مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج إلى معرفتها المسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس في الحرمين الشريفين. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا، فمرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. في الحلقة الماضية كنا قد شرعنا في الحديث عن بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالحج والعمرة، ولعلنا في هذه الحلقة نستكمل بقية المسائل إن شاء الله تعالى. من المسائل المهمة والتي يذكرها الفقهاء في الحج ما يتعلق بشروط وجوب الحج، متى يكون الحج واجبا على المسلم والمسلمة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج يكون واجبا على المسلم إذا تحققت شروط وجوبه. وشروط وجوبه يقسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط الوجوب والصحة، وهي شرطان: الإسلام والعقل. والشرط الثاني شروط لكم قبل ذلك شروط الوجوب والصحة، يعني هذه الشروط إذا توافرت أصبح واجبا وأصبح الحج صحيحا. نعم سأبينها بعد قليل. جميل. نعم. والقسم الثاني شروط الوجوب والإجزاء دون الصحة، وهي شرطان: البلوغ وكمال الحرية. والقسم الثالث شرط الوجوب فقط، وهو الاستطاعة. أما شروط الوجوب والصحة وهما الإسلام والعقل، معنى كونهما شروط وجوب وصحة أنه لا يجب الحج على من لم يتحقق فيه هذا الشرط، ولا يصح منه لو حج، وهما الإسلام والعقل. فكونه غير المسلم لا يجب عليه الحج، لأن الكافر لا تصح منه عبادة. قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وإذا لم تقبل منهم نفقاتهم لم يقبل منهم حجهم ولا صيامهم ولا صلاتهم. لكن مع ذلك يعاقب الكافر على ترك الحج، لقول الله عز وجل عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، إلى قوله: وكنا نكذب بيوم الدين. وهذا يدل على أنهم كفار، ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة. وإذا عوقبوا على ترك الصلاة فيعاقبون أيضا على ترك الحج والصيام والزكاة وسائر العبادات. وأما شرط العقل فأيضا الحج لا يصح من المجنون، ولا يجب عليه أصلا، لا يجب على المجنون ولا يصح منه لو حج، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق. ولأن المجنون لا يعقل النية، والحج عبادة تحتاج إلى قصد ونية. وأما القسم الثاني وهو شروط الوجوب والإجزاء دون الصحة، فهي شرطان: البلوغ وكمال الحرية. ومعنى كونهما شروطا للوجوب والإجزاء أنه لا يجب الحج على غير البالغ ولا على الرقيق، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لكن لو حج صح منهما الحج. أما كون الحج لا يجب على الصبي فلأنه غير مكلف وقد رفع عنه القلم، وأما الرقيق فلا يجب عليه الحج لأنه لا مال له وماله لسيده، الحج إنما يجب على المستطيع. والآن الرق قد انقرض الآن في العالم وأصبح ممنوعا بل مجرما في جميع دول العالم. وأما كونه لا يجزئ عنهما لو حج عن حجة الإسلام، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن عمل به كثير من الصحابة، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر هذا الحديث قال: المرسل إذا عمل به الصحابة حجة وفاقا. وهذا مجمع عليه، ولأنه يصح منه الحج ولأنه أهل للعبادات ولا يجزئه لأن فعله قبل أن يصير من أهل وجوبه. لكن في وقتنا الحاضر أقول الأفضل ألا يحج بالصبي، لأن الحج بالصبي يلحق الحرج بالصبي وبوليه وبالحجاج. والآن عدد المسلمين يقارب 1,800,000,000، ويعني من يحج منهم أقل من 1%. فينبغي أن تتاح الفرصة للبالغين الكبار الذين لم يحجوا حج فريضة. وأما الصبي فما دام أن الحج غير واجب عليه فالأحسن ألا يحج بالصبي لما قد يلحقه من الحرج به، والحرج أيضا بوليه، والحرج أيضا بالحجاج. أما القسم الثالث، لكن أحسن الله إليكم، نعم، قبل القسم الثالث إذا قلنا أنه يصح منهما، المقصود أنه يصح على سبيل النفل؟ يصح على سبيل النفل، نعم، نعم. ولهذا لما رفعت امرأة صبية للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وقوله نعم دليل على أنه يصح منه الحج حتى ولو كان غير مميز، حتى لو كان عمر السنة. لكن يعني سبقا قلنا في حلقة سابقة إن هذا مما يختص به عبادة الحج، يعني عبادات الأخرى لا تصح من غير مميز، الصوم مثلا لا يصح من غير مميز، الصلاة لا تصح من غير مميز، لكن الحج يصح، وهذه من الخصائص التي اختص بها الحج. القسم الثالث شرط الوجوب فقط، وهو الاستطاعة. وهذا الشرط قد ورد منصوصا عليه في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فذكر الله تعالى هذا الشرط، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج. نعم، أحسن الله إليكم. لعلي إن أذنتم أقف مع شرط الاستطاعة، يعني بعض الوقفات، فهناك مسائل متعلقة به ومهمة في الحقيقة. شيخنا، الاستطاعة هي في الحقيقة شرط لوجوب جميع العبادات، فلماذا خص هذا الشرط بالذكر في الحج في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ خص الحج بالذكر مع أن هذا الشرط لجميع العبادات، جميع العبادات لا تجب إذا كان المسلم غير مستطيع لها، لكن الله عز وجل ذكر هذا الشرط في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن الحاج يلحقه مشقة كبيرة ونفقات وتعب، خاصة في الأزمنة السابقة. الأزمنة السابقة كان كثير من الحجاج لا يصلون إلى البيت الحرام إلا بعد عناء ومشقة. وعندما نقرأ في كتب رحلات الحج نجد العجب العجاب، يبقون شهورا، بل ربما تصل المدة إلى سنة أو أكثر حتى يصلوا إلى البيت الحرام، مع ما يحتف بتلك الرحلة من الأخطار. فيصحب الحج مشقة كبيرة ونفقات وتعب في الغالب. فنبه على هذا الشرط، وأن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، فهذا من باب التوضيح ومن باب التأكيد على أن وجوب الحج إنما هو على المستطيع، وإلا فإن هذا شرط في جميع العبادات، جميع العبادات لا تجب إلا على المستطيع. أحسن الله إليكم. أيضا شيخنا، مما يتصل بهذا الشرط، شرط الاستطاعة، ما المقصود بالاستطاعة في وقتنا الحاضر؟ أولا، الاستطاعة في الأزمنة السابقة كان الفقهاء يقولون هي ملك الزاد والراحلة، التي تصلح لمثله. وقد جاء تفسير ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنه قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن منذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة، وإنما هو مأثور عن بعض الصحابة والعمل عليه عند أهل العلم. والزاد الذي تشترط القدرة عليه وما يحتاج إليه الحاج في ذهابه ورجوعه من مأكل ومشرب وكسوة، وأما الراحلة فيشترط أن تكون صالحة لمثله، إما بشراء أو باستئجار في ذهابه ورجوعه. في الوقت الحاضر، ما المقصود بالاستطاعة؟ أصبح الحج الآن عن طريق ما يسمى بحملات الحج أو شركات الحج، فعلى هذا يكون المقصود بالاستطاعة في الوقت الحاضر القدرة على تحصيل أجرة الحج مع حملة حج أو شركة حج أو مؤسسة من مؤسسات الحج. فإذا استطاع المسلم تحصيل أجرة لكي يحج مع حملة من حملات الحج، فإنه يكون بهذا قادرا على الحج. مثال ذلك لو كانت مثلا أجرة الحج مع حملة أو شركة حج مثلا 7,000 ريال، وكان المسلم يملك هذا المبلغ فاضلا عن حوائجه الأصلية، فمعنى ذلك أنه قد وجب عليه الحج إذا كان عنده قدرة بدنية، فيكون قد وجب عليه الحج. وإذا كان ليس عنده قدرة بدنية وإنما قدرة مالية، فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه. نعم، أحسن الله إليكم وشكر لكم شيخنا. أيضا من المسائل المتعلقة بالحج، إذا كان المسلم مدينا عليه دين، فهل يجب عليه أن يستأذن الدائن إذا أراد أن يحج؟ أولا، ما المقصود بالدين؟ هل المقصود به الدين المؤجل أو الدين الحال؟ أما الدين المؤجل فهذا لا أثر له على الحج، فلأنه لم يحل هذا الدين ولم يطالب به الإنسان. لكن إذا كان الدين حالا، إذا كان على الإنسان دين حال فيلزمه سداده قبل أن يحج، لأن قضاء الدين مقدم على وجوب الحج، والمدين ليس له الحق في التصرف فيما فضل عن حوائجه الأصلية في هذه الأموال، لأنها في الحقيقة مستحقة للدائنين، فكأنه محجور عليه فيها حتى لو لم يكن ذلك بحكم حاكم. ولأنه لو مات فإن ذمته لا تبرأ من الدين، بينما لو مات وهو لم يحج فذمته بريئة لأنه غير مستطيع. وعلى ذلك فعندما يتعارض سداد الدين المستحق الحال والحج، فالدين مقدم على الحج، نقول ابدأ بسداد الدين ولو لم تحج، لأن الحج إنما يجب على المستطيع وأنت غير مستطيع، بينما الدين واجب عليك. فعلى هذا من عليه دين حال نقول ابدأ بسداد الدين، إن تيسر بعدما تسدد الدين أن تحج فالحمد لله، إن لم يتيسر فأنت معذور والحج غير واجب عليك. لكن بعض الناس تتعلق نفسه بالحج وعليه دين ويقول: أريد أن أبادر ولا أدري يعني متى يبغتني الأجل، وربما يكون الدين كبيرا، فما الحل؟ نقول الحل في هذا هو أن تذهب وتستأذن من الدائن، فإن أذن لك فلا بأس وتبرأ ذمتك بذلك، لأنك لو حججت وعليك دين مستحق فكأنك في الحقيقة كأنك تحج بمال غيرك، لأن هذا المال مستحق للدائن. لكن لو أنك ذهبت للدائن واستأذنت منه فحينئذ تبرأ الذمة. ولذلك من كانت نفسه تتعلق بالحج وعليه دين فينبغي له أن يستأذن من الدائن. لكن أحسن الله إليكم، في مثل هذه الصورة لو قدر أنه لم يستأذن، ما الأثر المترتب على ذلك؟ عدم صحة حجه أو يعني استحقاق الإثم بهذا الفعل أم ماذا؟ لو لم يستأذن وحج وعليه دين مستحق فحجه صحيح، لأنه حج مكتمل الأركان والشروط والواجبات، لكنه يأثم يأثم بمماطلته في سداد الدين، تقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، فيعني يعتبر قد ماطل في سداد دين كان قادرا على أن يسدده بأجرة الحج، لكن من حيث الصحة حجه صحيح وتبرأ به الذمة، لكنه يأثم بسبب مماطلته للدائن في سداد دينه. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا الإيضاح. ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه مع شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. أيضا شيخنا، من المسائل المتعلقة بالحج، هل يلزم الزوج أن يتكفل بحج زوجته؟ لا يلزم الزوج أن يحج بزوجته، لا يلزمه أن يحج بها كمحرم، ولا يلزمه أيضا أن يعطيها أجرة الحج، وإنما هذا أمر واجب عليها، إن تبرع بذلك فهذا يعني خير ومأجور على ذلك، وهذا من حسن العشرة، لكن هذا من حيث الحكم الشرعي لا يجب عليه، لأننا لو أوجبنا عليه أن يحج بزوجته لا أوجبنا عليه الحج في العمر أكثر من مرة، وذلك خلاف الإجماع. وكذلك أيضا لا يلزم المسلم أن يحج بابنته أو بأخته أو بموليته عموما، لا يلزمه ذلك، ولو أبى فإنه لا يأثم، لكن الأفضل والأكمل أن يحج بهن، حج بهؤلاء النسوة، فهذا من الإحسان إليهن، وهو على خير إذا فعل ذلك. لكن لو أنه تمسك وقال أريد الحكم الشرعي في ذلك، فنقول إن ذلك غير واجب عليه شرعا، وإنما مندوب في حقه. إذن أحسن الله إليكم، هي ليست من صور النفقات الواجبة على الزوج تجاه زوجته؟ نعم، ليست من صور النفقات الواجبة، لأنها النفقات الواجبة إنما تجب بعقد الزواج، والحج ليس له علاقة بهذا الأمر، ولأننا لو أوجبنا عليه الحج لأوجبنا عليه الحج في العمر أكثر من مرة، وهذا خلاف الإجماع. أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب، يوجد ولله الحمد في يعني هذه الأزمنة بعض حملات الحج الخيرية التي تساعد الناس على أداء فريضة الحج وتحج بالناس يعني مجانا، فمن تيسر له الدخول في مثل هذه الحملات الخيرية، فهل نقول أن الحج واجب عليك ما دام أتيحت لك الفرصة ولو بالحج مجانا من خلال هذه الجمعيات التي تهب لك نفقات الحج؟ لا يجب عليه الحج في هذه الحال عند أكثر أهل العلم، حتى لو بذل له أجرة الحج مجانا ولو كان من مؤسسات خيرية، لأن هذه الهبة قد يلحق بسببها المنة، ولا يلزم الإنسان أن يكون تحت منة غيره، لكن لو أنه قبل هذه الهبة سواء كانت من فرد أو كانت من مؤسسة وحج صح حجه وأجزأ ذلك عن حجة الإسلام، ويعني هذا يبين لنا يعني أن الإسلام يبني معاني العزة في المسلم، فلا يجب عليه أن يحج بالمال الذي قد وهب له، لأن النفوس قد تتغير، فهذا الذي قد وهب لك وبذل لك هذا المال ربما يتغير يوم من الأيام عليك ويمتن عليك بهذا المال. لكن يرد السؤال، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يحج الإنسان بهذا المال الذي قد وهب له؟ نقول إذا كان متيقنا من أن هذا الإنسان لن يمتن عليه كأبيه مثلا، أو مؤسسة خيرية يعرف بأن يعني أنها لا يمكن أن ترد المنة عن طريقهم، فالأولى أن يقبل المال ويحج، لأن الحج عمل صالح وفيه أجر وثواب، وقد يكون حجه مبرورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما إذا كان يخشى من أن باذل المال قد يمتن عليه بهذا المال، فالأولى ألا يقبله وأن ينتظر حتى ييسر الله له مالا يحج به. أحسن الله إليكم. أيضا شيخنا، مما يعني يذكر في هذا الباب الاقتراض لأجل الحج، فما توجيهكم في هذا؟ هل يشرع أن يقترض المسلم لأجل أن يحج؟ هذا فيه تفصيل، فإذا كان ليس للإنسان مصدر دخل فينبغي له أن لا يقترض لأجل أن يحج، لأن الحج غير واجب عليه، حج إنما يجب على المستطيع، فكيف يحمل ذمته ديونا لأمر غير واجب عليه؟ لكن لو كان له دخل مستمر ويغلب على ظنه أنه سيسدد هذا القرض من هذا الدخل، كان يكون عنده مرتب ودخل شهري أو إيجار أو نحو ذلك، ورتب نفسه على أنه سيقترض وأنه بعد مدة سيسدد هذا القرض من هذا الدخل، فلا بأس، لا بأس حينئذ. وهذا أيضا حتى تجد التجار الآن والشركات التجارية تستدين لأجل أن تقوم بأعمالها التجارية، لكن هذا في حق من له دخل، من له دخل دوري ومستمر، لكن هذا الدخل لم يتيسر وقت الحج فاقترض على أمل أن يسدد هذا القرض بعدما يصل إليه هذا الدخل، فهذا لا بأس به في هذه الحال، لأنه قد غلب على ظنه أنه سيسدد هذا القرض مما يأتيه من المال، وغلب على ظنه أنه سيبرئ ذمته بسداد هذا القرض، فيجمع بين الأمرين، بين كونه حصل عملا صالحا وهو الحج، وأيضا أبرأ ذمته بسداد هذا القرض بما يأتيه من الدخل الدوري. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا الإيضاح. من المسائل المتعلقة بالاستطاعة أو وجوب الحج في حق المرأة، إذا لم تجد المرأة محرما فهل يسقط عنها وجوب الحج في هذه الحال أو يبقى الحج واجبا في حقه إذا تكاملت الشروط الأخرى؟ أولا، اشتراط المحرم للمرأة بعض الفقهاء يعتبره شرطا سادسا مستقلا، وبعضهم يدخله في شرط الاستطاعة، وهذا هو الأقرب أنه يدخل في شرط الاستطاعة، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، فلا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت محرما. والمحرم تعريفه وضابطه هو زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وعلى هذا فمحارم المرأة حتى من الرضاع يجوز أن تحج معهم، فإن الرضاع يقتضي المحرمية، ولكن إذا لم تجد المرأة محرما، إذا لم تجد المرأة محرما فهل يجب عليها الحج أو لا يجب؟ ووجدت رفقة مأمونة لكن لم تجد المحرم، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. قول الأول أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى لو وجدت رفقة مأمونة، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. والقول الثاني أن المرأة إذا لم تجد محرما فيجب عليها الحج إذا وجدت الرفقة المأمونة، وهذا مذهب المالكية والشافعية. القائلون بالوجوب استدلوا بعموم الأدلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك، رواه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة أن هذا الرجل قد أصبح الجهاد في حقه فرض عين، لأن الإمام عينه لقولك تتبت، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجهاد الذي قد أصبح في حقه فرض عين لأجل أن يكون محرما لامرأته، فدل هذا على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا مع وجود محرمها، وإلا لو كان وجود المحرم ليس واجبا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجهاد الذي هو واجب في حقه. وأما القائلون بأن المرأة يجب عليها أن تحج ولو لم تجد محرما إذا وجدت الرفقة المأمونة وهم المالكية والشافعية، فاستدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد موته ولم يكن معهن محرم، وإنما كان القائم عليهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكان هذا في خلافة عمر، وهذا في صحيح البخاري، فكان كالإجماع من الصحابة على ذلك. واستدلوا أيضا بحديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، ومحل الشاهد أنها تسير من الحيرة بالعراق إلى مكة وهي مسافة سفر بدون محرم. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن المرأة إذا لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج لقوة أدلته، وأما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام فغاية ما يدل عليه هو جواز الحج مع الرفقة المأمونة، لكنه لا يدل على الوجوب. وأما حديث عدي فهذا إخبار عما سيقع ويلزم منه الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة ستقع، بعضها جائز وبعضها محرم، فلا يقتضي من الإخبار الجواز. لكن إذا قلنا إنه لا يجب، فإذا أرادت المرأة أن تحج مع رفقة مأمونة، أرادت أن تحج مع عصبة من النساء ورفقة مأمونة بدون محرم، فهل هذا يجوز وهل تأثم بذلك؟ هذه مسألة أخرى متفرعة عن المسألة السابقة، والقولان فيها كالقولين في المسألة السابقة. فأصحاب القول الأول يقولون أنها تأثم، وأصحاب القول الثاني يقولون أنها لا تأثم، والأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أن المرأة إذا وجدت رفقة مأمونة وحجت أنها لا تأثم، وهذا اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله تعالى وجمع المحققين من أهل العلم، لأن المقصود من المحرم هو حفظ وصيانة هذه المرأة وأمنها على نفسها وعرضها ومالها، فإذا كان ذلك المقصود يتحقق مع الرفقة المأمونة فإنها لا تأثم بالإتيان بتلك العبادة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن المرأة إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج، لكن لو وجدت رفقة مأمونة كأن تجد مثلا حملة من الحملات فإنها لا تأثم بذلك. ومن ذلك مثلا كثير من الخادمات في الوقت الحاضر لا يجدن محارم، ولو ذهبت الخادمة لبلدها ففي الغالب أنه لا يتيسر لها الحج، فتريد يعني أن تغتنم وجودها داخل المملكة وتحج مع رفقة مأمونة، نقول لا بأس بهذا على القول الراجح، خاصة يعني أنه يترتب على ذلك عمل صالح عظيم قد يكون سبب المغفرة الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والإيضاح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، فأسأل الله أن يجزي شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء على هذه الإجابات الوافيات الشافيات، فشكر الله لكم شيخنا. وشكر لكم وللأخوة المستمعين. الشكر موصول كذلك لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات على إنصاتكم واستماعكم. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد بن سعد الفرشاوي.